الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعقد المؤلف رحمه الله بابا جديدا في بيان ضاد أحد ما يضاد التوحيد، أحد الأعمال والعقائد التي تضاد التوحيد، وبها يعرف التوحيد. لن تعرف التوحيد حتى تعرف ما يضاده، لن تعرف التوحيد حتى تعرف ما يضاده. وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله من النصيحة للمسلمين ومن محبة الخير لهم، أنه يبين ويبلغ ويفصح عن حقيقة التوحيد وعما يضاده. وهذا شأن المسلم، ولا سيما العالم، أنه يحب الخير لنفسه ويحب الخير لإخوانه، ويسعى في أن ينجو، ويسعى أيضا في أن ينجو إخوانه. فجزى الله المؤلف وإخوانه من العلماء عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة طلب العوذ والعياذ، هما مصدران للفعل عاذ يعوذ، كما تقول صام يصوم صوما وصياما، كذلك عاذ يعوذ عوذا وعياذا. والألف والسين والتاء هي على الأصل الغالب للطلب، فالاستعاذة طلب العوذ أو طلب العياذ. والعوذ والعياذ هو الالتجاء والتحصن والتحرز والاعتصام، وعليه فالاستعاذة طلب التحرز والتحصن والالتجاء. والأصل في هذا الباب أن استعاذة المسلم إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير، وعليه فهو القادر سبحانه على أن ينجي الإنسان مما يخاف منه. فالله جل وعلا هو الرب الذي يربي العباد والذي يدبر شؤونهم، فلمن يكون اللجوء إن لم يكن إليه؟ والله عز وجل هو الملك والمالك لعباده جل وعلا، والعباد كلهم عبيد مملوكون له، فإلى أين يهربون ويلجؤون إن لم يكن لمالكهم سبحانه وتعالى؟ كما أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يألهه العباد والذي يفتقرون إليه سبحانه وتعالى، من حيث كونه مولاهم ومحبوبهم ومعبودهم جل وعلا، هو الذي يرجونه وهو الذي يطلبونه وهو الذي يقصدونه، فبمن يلجؤون وإلى من يعوذون إذا لم يكن ذلك بإلههم سبحانه وتعالى؟ إذن لما كان الله جل وعلا هو الرب الإله الملك جل في علاه، استحق أن يكون معاذ المسلمين. فالاستعاذة إذن عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ووجه كونها عبادة من جهتين: أولا من جهة الأمر بها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعذ بالله، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا. وقد مر معنا في دروس سابقة أن الأمر الشرعي يدل على أن المأمور عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما يحب، وما أحبه سبحانه ورضيه لعباده هو العبادة. أليست العبادة اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال؟ إذن الاستعاذة بالله عبادة. وأمر ثان، وهو أن الاستعاذة كما علمت طلب، طلب العوذ، والطلب هو الدعاء والاستغاثة. وبالتالي فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، هكذا قرر علماء التوحيد أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، وذلك لأن الاستعاذة فيها طرفان: الأول الطلب، وهو الجهة الظاهرة، يكون في الاستعاذة سؤال وطلب ودعاء، ففيها جانب ظاهر هو هذا الجانب، وفيها جانب آخر باطن، وهو لجوء القلب وركونه وطمأنينته بمن استعاذ، وهذا جانب باطن. الشاهد أن الاستعاذة فيها طلب وفيها سؤال وفيها دعاء، وعليه فأدلة الدعاء تشمل بعمومها الاستعاذة، وبالتالي فتكون الاستعاذة عبادة لله جل وعلا. وعليه فمتى ما كانت الاستعاذة عبادة فإن صرفها لغير الله شرك، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه في هذا الباب عليه. قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، من تبعيضية، من أنواع الشرك أن يستعيذ الإنسان بغير الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب آية وحديثا يدلان على أن الاستعاذة عبادة، وأن التوجه بهذه العبادة لغير الله منكر عظيم، بل هو شرك بالله سبحانه. لكن تنبه هنا يا رعاك الله إلى أن علماء التوحيد يطلقون أن الاستعاذة بغير الله شرك، هذا في مقام الإطلاق والإجمال والتحذير، وأما في مقام التفصيل والتحرير فإن هذا المقام فيه تفصيل، وذلك أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا الأصل فيها أنها شرك أكبر، وقد تكون شركا أصغر، وقد تكون جائزة. انتبه لهذا التفصيل. أما كون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر فذلك يكون في الأحوال الآتية: أولا أن تكون الاستعاذة الباطنة بغير الله اقترن بها الاستعاذة الظاهرة أو لم يقترن. متى ما كان المعول في اللجوء والاعتصام وركون القلب، متى كان المعول في الاعتصام والتحرز وركون القلب على غير الله جل وعلا، كان هذا ولا شك شركا أكبر. ثانيا أن تكون الاستعاذة بالظاهر بميت، سواء اقترن بها التعلق القلبي أو لم يقترن. لو اقترن بها التعلق القلبي فإن هذا ضلال فوق ضلال وشرك فوق شرك. فمتى ما استعاذ الإنسان بميت، جاء إلى قبر ميت وقال: يا سيدي فلان، أعوذ بك من العدو الفلاني، أو أعوذ بك من النار، أو غير ذلك مما الميت قادر عليه لو كان حيا أو مما لا يقدر عليه. وذلك لأننا قد علمنا أن الاستعاذة من جنس الدعاء، وإن كان بينهما فارق دقيق لعله يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. الاستعاذة تجوز بصفة الله، وأما الدعاء فلا يجوز أن يتوجه إلى الصفة، إنما يتوجه إلى الموصوف. الشاهد أن الاستعاذة ثانيا إذا كانت بميت ظاهرة أو باطنة أو ظاهرة فقط فإنها شرك أكبر. ثالثا أن تكون الاستعاذة الظاهرة بغائب اقترن بها التعلق القلبي أو لم يقترن، كأن يقول إنسان مخاطبا وليا بعيدا عنه في بلدة أخرى، يقول: يا سيدي فلان، أنت معاذي، بك أعوذ، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر. رابعا أن تكون الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو أتى إنسان ولو إلى شخص حاضر فقال له: أعذني من النار، أعوذ بك من النار، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر، لأن الذي يعوذ من الذي يعوذ الإنسان ويعيذه من النار إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أحوال أربع تكون فيها الاستعاذة شركا أكبر: أن تكون الاستعاذة القلبية معلقة بغير الله، أو أن تكون معلقة بميت، أو أن تكون معلقة بغائب، أو أن تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أن تكون الاستعاذة شركا أصغر، وهذا يكون في حالتين: الأولى أن يقع التفات قلبي عند الإنسان بغير الله. نعم، يعتمد على الله ويركن بقلبه إليه ويجعل محترزه الذي يحترز به هو جنابه جل وعلا، ولكن هناك شعبة من التعلق القلبي بغير الله، وهذا شرك أصغر. الحال الثانية أن يكون في الاستعاذة تسوية غير الله بالله في اللفظ، أن يكون في الاستعاذة تسوية غير الله بالله في اللفظ، كأن يقول: أعوذ بالله وبك، أو أنت معاذي والله، أو الله معاذي وأنت، ونحو ذلك مما فيه تسوية بين الله عز وجل والمخلوق في اللفظ، فهذا أيضا شرك أصغر من جنس قول القائل: ما شاء الله وشئت. القسم الثالث أن تكون الاستعاذة بغير الله جائزة، وضابط ذلك أن تكون الاستعاذة بالظاهر بحي حاضر قادر. انتبه لهذا الضابط، فإنه يجمع أمورا، أن تكون الاستعاذة بالظاهر لا بالباطن، القلب معتمد على الله لا غير، إنما هناك طلب تلفظ سؤال في الظاهر فقط، تعوذ بالظاهر بحي لا ميت، حاضر لا غائب، قادر يعني ما تطلبه، ما ترجو أن يعوذ بك، أن يعيذك، أن يعيذك هذا المخلوق فيه، أن يكون شيئا مما هو في مقدور البشر في الجملة، لا أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمتى اجتمعت هذه الأمور كانت الاستعاذة جائزة. من يعيدها؟ ها، أعطيني الكلام كاملا. الاستعاذة ها في الظاهر ب حي حاضر قادر. قد يقول قائل ما الدليل على ما ذكرت؟ الجواب، دلت أدلة من السنة على جواز ما ذكرت. خذ منها أولا ما ثبت عند الإمام أحمد في المسند بسند حسن، أن صفية رضي الله عنها بعثت طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها: فأخذتني رعدة حتى استقلني أفكل، يعني أصابتها رعدة واضطراب من عظيم ما نابها من الغيرة. يقول: فضربت الطعام فانكسرت القصعة، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الغضب، فقالت رضي الله عنها: أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم. أعوذ بماذا؟ برسول الله أن يلعنني اليوم. لو تأملت رعاك الله وجدت عائشة رضي الله عنها استعاذت بسؤال ظاهر بحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر عندها، وكان ذلك في أمر يقدر عليه وهو ألا يلعنها، وهذا أمر مقدور له صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له، فقال الغلام: أعوذ بالله، فلم يزل يضربه، ثم قال: وقد أبصر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا به عند عبد الرزاق في المصنف، قال: أعوذ برسول الله. فتوقف أبو مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أقدر عليك منك عليه. الشاهد أن هذا الغلام ماذا قال؟ قال: أعوذ برسول الله. فدل ذلك على أن الاستعاذة بالمخلوق ماذا؟ على أن الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر أنها أمر ماذا؟ أنها أمر جائز. وهذا الحديث إنما كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك هذا الغلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أبا مسعود من خلفه ويقول: اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود رضي الله عنه من شدة غضبه ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. فبالتالي هذا الرجل حينما قال أعوذ برسول الله استعاذ بمن؟ برجل حاضر يراه. ثالثا، ما ثبت في صحيح مسلم أيضا أن المخزومية التي سرقت وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند مسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة مخزومية مثلها، فعاذت بها يعني لجأت إليها طلبت منها أن تشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقام عليها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. الشاهد أن هذه المرأة ماذا فعلت؟ عاذت بأم سلمة رضي الله عنها، فعاذت بإنسان حي حاضر قادر. فرابعا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، إلى أن قال: فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به. من وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، يعني ليتحصن وليحترز به. هذه أدلة تدلك يا رعاك الله على أن الاستعاذة متى ما كانت بحي حاضر قادر ولم يكن فيها تعلق قلبي أنها حينئذ تكون أمرا جائزا. هذا تفصيل ما يتعلق بهذا الموضوع، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية من سورة الجن فيها بيان شيء مما كان الجن قبل إسلامهم يفعلونه مما هو مضاد للتوحيد، وذلك أن هؤلاء النفر من الجن لما أسلموا عددوا أشياء كانوا يقعون فيها قبل الإسلام، من ذلك أنهم قالوا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن ذلك أنهم قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ومن ذلك أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ومن ذلك ما بين أيدينا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية فيها قولان لأهل التفسير: فزادوهم يعني زاد الجن الإنس رهقا، والقول الثاني: فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن رهقا. والآية تحتمل المعنيين، أما على الأول وهو أن الجن زادت الإنس رهقا، فالرهق ها هنا فيه قولان: الأول زادوهم خوفا ورعبا وذعرا، والثاني زادوهم إثما. ووجه ذلك أن تفسير الآية كما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف رضوان الله عليهم أنه كان أهل الجاهلية من المشركين يستعيذون من الجن، فكان أحدهم إذا نزل في سفر بمكان قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأى الجن أن الإنس يخافونهم ويتوجسون منهم زادوهم خوفا ورعبا، وهذا عقوبة يعاقبهم الله عز وجل بها على شركهم، سلط هؤلاء الجن على هؤلاء المشركين فزادوهم خوفا، أو أنهم ازدادوا زين لهم فعلهم فازدادوا وأوغلوا في الشرك فازدادوا إثما. والتفسير الثاني أن الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا، ومعنى رهقا هنا يعني طغيانا وتعاليا، وذلك أنهم رأوا أن الإنس يخافونهم ويرتعدون منهم، فزادهم هذا عتوا وتجبرا وطغيانا. والآية كما ذكرت تحتمل المعنيين. الشاهد أن هذه الآية دلتنا على أن من فعل المشركين الاستعاذة بغير الله، وذلك أنهم كانوا يستعيذون بغائب، وذلكم هو الجن، فإن الجن في حق الإنسان غائبون لا يراهم ولا يدركهم الإنسان، وبالتالي فإن الاستعاذة بهم شرك بالله جل وعلا، وهذا كان شأن أهل الجاهلية. فدل هذا على أن ما قرره المؤلف رحمه الله صحيح، فالاستعاذة بغير الله شرك. ومن هذا ما يفعله بعض الذين قل حظهم من الإيمان والتوحيد أو عدموا هذا الحظ في هذا الزمان، فإنهم يستعيذون بالجن كثيرا، يخافونهم إذا ساروا في الليل أو نزلوا مكانا قفرا أو حلوا بمنزل جديد، فإنك تجدهم يستعيذون بالجن، وربما لبسوا وألبسوا شيئا من التمائم التي تحتوي على استعاذات شركية بهؤلاء الجن. فهؤلاء فعلوا ما كان يفعله سلفهم من المشركين الأولين، أنهم كانوا يستعيذون بغير الله جل وعلا، فهذا مما ينبغي أن يحذره المسلم. وكون الجني قد يستجر المسلم بشيء، ربما لو دعاه أو استعاذه في شيء فحصل له مطلوبه، ربما أوقعه ذلك في فتنة فظن أن ذلك يحقق المطلوب، وأنه لو استعاذ الإنسان بغير الله أو لجأ إلى غير الله أو استغاث بغير الله أن هذا جائز، بدليل أنه حصلت الفائدة وحصل المطلوب. ولا شك أن هذا أمر باطل، وعلى المسلم أن يتنبه. فالقاعدة عند أهل العلم هي أن حصول المقصود لا يدل على الجواز ولا المشروعية، حصول المقصود لا يدل على الجواز ولا على المشروعية، فقد يحصل الأمر من الشيء الذي يطلبه الإنسان بقدر الله جل وعلا وبقضائه سبحانه وتعالى، وإن كان السبب محظورا، فحصول الشيء المطلوب لا يدل على أن السبب مشروعا، لا يدل على أن السبب مشروع. فالإنسان قد يستعمل السحر فيحصل على مطلوبه، قد يسرق فيحصل على مطلوبه، قد يقتل فيحصل على مطلوبه، أفهذا دليل على أن القتل والسرقة والسحر حلال؟ لا. إذن حصول المطلوب لا يدل على الجواز والمشروعية، بل هذا من الفتنة التي يعاقب الله عز وجل بها من تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل. استمتاع الجني بالإنس والعكس صحيح ثابت لا شك فيه، قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الجني بالإنس هو أنه يحصل له تعظيم ويحصل له طلب وسؤال وتفخيم من شأنه من قبل الإنس، وهذا يستمتع به الجني. والعكس صحيح، يستمتع الإنسي بالجني، فالجني قد يلبي للإنسي شيئا من حاجته، وقد يحقق له شيئا من مطلوبه، ولكن هذا وذاك لا يدل على أن هذا الأمر مشروع. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. وكم ترد هذه الشبهة على بعض الجهال، والمطلوب أن يكون عند الإنسان فقه في الشريعة. الواقعات ليست دليلا على المشروعية، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها، كانت فاضلة صالحة، وكانت تحت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا، يعني حل بمكان، أي منزل كان، فإن هذا الحديث يدل بعمومه على أنه إن نزل في مكان في الحضر أو نزل في مكان في السفر حصل له هذا الأمر، وهو أنه إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء بإذن الله الكوني حتى يقوم من هذا المكان، لكن تنبه أنه لا بد أن يجتمع ويتواطأ القلب مع اللسان عند هذا الذكر. أما أن يقول الإنسان ذلك بلسانه وقلبه غافل أو قلبه غير مستيقن، فلا شك أنه لا يحصل له المقصود. فإذا نزلت بمكان فعليك أن تحرص على هذا الذكر، وهو أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الذكر جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء، جاء في صحيح مسلم، كما أن هذا في مسلم أيضا، جاء في مسلم أيضا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ما نام ليلته، وذلك أن عقربا لدغته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء، يعني لم يضره شيء من أذى هذه العقارب والحياة وأمثالها. وجاء عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه حمه إلى أن يصبح. حمه يعني لم يصبه شيء من ذوات السموم. فإذا قال الإنسان ذلك، جاء في بعض الأحاديث هذا الذكر مرة، وجاء في بعض الأحاديث هذا الذكر 3 مرات، فيقولها الإنسان حين يمسي 3 مرات. أما ذكر النزول في مكان ما كما هو في هذا الحديث، فإنما جاء ذكره مرة واحدة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الاستعاذة ها هنا إنما كانت بالله جل وعلا، وهذا هو التوحيد وخلافه شرك. المسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات، والذي يعيذك يا عبد الله من شر المخلوقات إنما هو الله جل وعلا. إذن الإيمان يقتضي أن تستعيذ بهذا الرب العظيم القدير سبحانه وتعالى، فإذا كان ذلك كذلك كان الاستعاذة بغير الله من شر ما خلق شركا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله في الحقيقة، كما قال هذا شيخ الإسلام وغيره: الاستعاذة بصفة الله أو بصفات الله استعاذة بالله في الحقيقة، وذلك أن هذه الصفات إنما تقوم بالله جل وعلا، فإذا ذكرت في مقام الاستعاذة كان المقصود الاستعاذة بالله جل وعلا، وقد يعبر بالصفة، والحكم عائد للذات. يعني حينما يقول الإنسان إنني أرجو وجه الله بهذا العمل، أو عليك أن ترجو وجه الله عز وجل، ما المقصود؟ أنك ترجو الله جل وعلا، لأن الله هو الموصوف بالوجه. كذلك إذا استعذت بكلمات الله فإن الاستعاذة عادت في الحقيقة إلى الله عز وجل، لأن الكلمات لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يتكلم، والكلام من صفاته سبحانه وتعالى. من فوائد ذلك أيضا أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. أما الشرعية فمنها وحي الله عز وجل الذي ينزله على أنبيائه ورسله، ومنه هذا القرآن، ومنه التوراة والإنجيل والزبور إلى غير ذلك. وأما كلمات الله الكونية فهي الكلمات التي بها سبحانه يخلق، وبها يدبر، وبها يأمر كونا، وبها ينهى كونا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما كلمات الله في هذا الحديث؟ أهي يعني ما الكلمات التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهي كلماته الشرعية والكونية كما قال الطائفة، أو هي الكلمات الشرعية كما قال الطائفة، أو هي الكلمات الكونية كما قال الطائفة؟ الأقرب والله أعلم أن ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم هو كلمات الله الكونية، وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وكذلك تلميذه ابن القيم في شفاء العليل. لأن التأثير في الكونيات راجع إلى كلمات الله الكونية، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل ما في هذا الكون فإنه خاضع لتدبير الله عز وجل الذي يكون بكلماته الكونية. فكلمات الله الكونية هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات. التامات يعني الكاملات اللاتي لا نقص فيهن ولا عيب بوجه من الوجوه. فكلام الله عز وجل كلام كامل لا يعتريه نقص كما يعتري كلام الآدميين، إنما كلمات الله عز وجل هي الكلمات الكاملات من كل وجه، كما أنها هي الشافيات الكافيات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق يعني من شر كل ما خلق مما فيه شر. من شر ما خلق يعني من شر كل ما فيه شر مما خلق. وذلك أن المخلوقات فيها خير وشر، إلا ما كان خيرا محضا كالأنبياء والملائكة فإنهم لا شر فيهم. أما بقية الناس وبقية البشر فإن فيهم خيرا وشرا، وقد يزيد الخير وقد يزيد الشر. وليس المقصود أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل مخلوق لوجود ماذا؟ استثناء، وهو أن من مخلوقات الله ما لا شر فيه. أيضا تنبه رعاك الله إلى أن الشر ها هنا هو الراجع إلى مخلوق الله ومفعوله، لا إلى خلقه وفعله. وذلك أن الشر ليس إلى الله جل وعلا، ليس إلى ذاته، وليس إلى صفاته، وليس إلى فعله سبحانه وتعالى، إنما يكون الشر في مفعوله وفي مخلوقه.